إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا الله مفرج الكربات ومنزل البركات وواهب العطايا والخيرات ومحيي الأرض بالمطر بعد الجفاف والممات. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما بعد، أيها المسلمون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، مما لا يخفى على الجميع أن آيات الله أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى أو تحد وتستقصى. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكم من النعم العظيمة صرنا لا نشعر بأهميتها ونغفل عن قدرها وعظيم حاجتنا إليها. إنها نعم اختلطنا بها حتى تبلدت أحاسيسنا تجاهها وفترت مشاعرنا نحوها. أيها المسلمون، من أعظم النعم الإلهية ما خرجتم في هذه الساعة تطلبون وترجون. إنها نعمة الماء والغيث والمطر. فالماء مادة الحياة والأحياء وسبب البقاء ووسيلة النقاء وعنصر النماء، وأنتم من الماء تشربون وتسقون وتحرثون وتزرعون وتركبون وتأكلون وتغتسلون وتتطهرون. إنها النعمة التي تكرر ذكرها في كتاب الله تذكيراً بعظيم قدرها وتحدياً للمعاندين والملحدين أن ينكروا إتقان خلقه وصنعه. واقرأوا إن شئتم قول الحق تبارك وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. ومن هذه القطرات النازلة تتكون الأودية والأنهار والبحار. فيقول الله جل الله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ويقول الله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وكما أن اخضرار الأرض دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، فإن هذا مربوط بإنزال الماء. فيقول الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقد جعل الله هذه النعمة وسيلة للطعام. فيقول الله سبحانه: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. كذلك يا عباد الله، فإن تيسر للناس اليوم حصول الماء والوصول إليه فإن عليهم أن يتذكروا أن هذا بتدبير الله وأن هذا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وهو قادر جل وعلا على أن يمنعهم من الوصول إليه. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم يا عباد الله، تأملوا أيضا، تأملوا في هذه الآيات وتذكروا مشهد الماء نازلا وما يحدثه في الأرض. يقول الله سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وإنزال الغيث أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فيقول الله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. أيها المؤمنون، ولما كان للماء هذه الأهمية ولوجوده هذا التأثير، لفت الله الأنظار ونبه الأذهان إلى مصدر هذه النعمة وموجدها. استمعوا إلى هذه الآيات، فيقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أرأيتم صنع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عباد الله، لا يقدر هذه النعمة قدرها إلا من حرمها، ولا يدرك عظمة نفعها إلا من فقدها. تأملوا في أحوال بلاد تأخر نزول المطر عليهم، فتحول خصب تلك البلاد جدبا، وربيعها خريفا، وزرعها هشيما، حتى صار اسم أمثال تلك البلاد مقترنا باسم الجوع والمجاعة. ثم اسألوا أهل الزراعة والفلاحة كيف يكون حالهم إذا أجدبت أراضيهم وغارت مياه آبارهم، واسألوا كذلك أهل الأنعام والماشية أي حال من الضر يعيشون إذا تأخر المطر، وأي بلاء يواجهون. ثم تساءلوا ولنسائل أنفسنا: هل استغنينا يوما عن الماء؟ وتذكروا أن مصدر ما يأتينا من الماء إنما هو الغيث والأمطار، وإيانا أن نكفر هذه النعمة، فإن كفرها سبب حبسها وسبب منعها من الله سبحانه وتعالى. ولنشكر الله عليها، فشكره سبحانه وتعالى يزيدها نماء وزيادة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المؤمنون، إن ذنوبنا لكثيرة، وإن معاصينا لعظيمة، وإن شؤم المعاصي جسيم وخطير. فتذكروا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وتذكروا أن ربكم رؤوف رحيم، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إليه واستغفروه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، ثم اعلموا أن فضل الله واسع، وكرمه شامل وافر، وأن عطاءه ممنوح، وباب التوبة إليه مفتوح، فأحسنوا ظنكم به ولا تقنطوا من رحمته، واستمسكوا بشريعته يغذكم ويمدكم منه سبحانه وتعالى بمن وفضل. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا تعم به البلاد والعباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم ولا غرق. اللهم إن بالعباد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد، اللهم ارفع عنا الجهد، اللهم ارفع عنا الجهد، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك، ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بذنوبنا ونبوء بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، اقلبوا أرديتكم اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وتفاؤلا بتغير الحال، وتوجهوا إلى القبلة، وارفعوا أكفكم، وادعوا ربكم تضرعا وخفية، واكثروا الاستغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.